لكن هناك موارد توهم أن العلم التفصيل إذا كان ناشئ من العلم الإجمالي فهو ليس بحجة. المورد الأول ذكرناه بالأمس وهو ما إذا اختلفت الأم على قوله. المورد الثاني ما إذا كان عندنا ميت مشتبه بالمذكر، هذا أو غيره من أمثلة الشبهة المحصورة. مو إلا هذا المثال، هذا المصادق بجبهة. إذا كانت عندنا ميت وكان عندنا مذكر واختلط أحدهما بالآخر ولم نتمكن من التمييز بينهما، هنا البعض هكذا قال، البعض بعض العلماء، إشكالنا نحن على بعض العلماء، بعض العلماء قال يجوز ارتكاب هذين الطرفين. مثلا شلون ارتكابين؟ نبيع كلا هذين، كلا هذين الطرفين، هم البيت هم المذكر، لكن يجب أن نتميز واحد عن الآخر، بعناهما عبر الدين بجارية، فهذه الجارية سوف نعلم بأنها بأجمعها لم تنتقل، بأجمعها لم تنتقل إلى المشتري، وبالتالي نعلم تفصيلا أنه يحرم على المشتري وقفها. يعني إذا منتقلت بتمامها، ليش منتقلت بتمامها؟ لأن جزء من السمش كان ميتة، والميتة مقابل جعل ثمن، فنصف من هذه الجارية لم ينتقل إلى المشتري، وإذا لم ينتقل فوضع الجارية حينئذ محرم، لازمه فوضع الجارية حينئذ محرم، لازمه أن يجوز وضع الجارية مع أنه نعلم تفصيلا بعدم جوازه. فالخلاصة أسرد خلص هذا المورد الثاني. قال بعضهم بأنه لو كان عندنا شبهة محصورة لها طرفان مثل ميت المذكر ولم يتميز عدم عن آخر، يجوز ارتكاب كلا هذين الطرفين. ومن أحد مصادق الارتكاب نحن نقول هو ما صرح به، بس نحن نقول أنه يبيع كلا هذين الطرفين ويشتري جارية، فالجارية نعلم تفصيلا بأن تمامها لم ينتقل، وبالتالي نعلم تفصيلا بأن وضعها محرمان، مع أن مقتضى جواز ارتكاب كلا الطرفين جواز الوضع. لا بد شيء، إذا قال يجوز ارتكاب كلا الطرفين يعني لازمه أنه يجوز وضعها، مع أننا نعلم تفصيلا بحرمة وضعها. فهذا علم تفصيلي ناشئ منين؟ من علم الإجماليين، نعلم تفصيلا بأن وضعها محرم، هذا ناشئ منين؟ من علم الإجماليين، من علمنا الإجمالي بأنه إما هذا الجزء محرم هو ميتة، الناس من علمنا الإجمالي بأن واحد من الثمن أحد جزئي ثمن محرم، فأحدنا علم إجمالي بأن الثمن أحد جزئي أحد جزئي، واحد ميتة واحد مذكر، فأحد الجزئين لا على دليل صحيح هو ميتة، فعلم تفصيلي بحرمة الوضع ناشئ من علم إجمالي، ومقتضى الفتوى بأن يجوز ارتكاب كلا الطرفين، يعني هذا العلم الإجمالي ليس بحجة. هل راح يصير بحث؟ هنطبق العبارة. ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة. حتى يا دفعة يوم تدريجا، وارتكاب الاطراف مرة يصير ارتكاب تدريجي، اول نبيع هذا الجزء بعدين نبيع الجزء الثاني، هذا ارتكاب تدريجي. او في مثال الاناءين، اول نشرب هذا الاناء بعدين نشرب الاناء، هذا يسموه ارتكاب تدريجي. وقلت ارتكاب دفعي في آن واحد نبيع كلا جزئين بالجارية، ونجعل الجارية هي العوض دفعة او تدريجا، قال يجوز الارتكاب، فانه قد يؤدي هذا ارتكاب الأطراف قد يؤدي علما الى العلم التفصيلي بالحرمة او بالنجاسة باختلاف الموارد. قد يأتي الى العلم التفصيلي بالنجاسة مثل ما اذا فرض انه اشترينا كلا الاناءين، واحد طاهر واحد نجس، اشتريناه لتناسل ثم بعد ذلك شربناهما معا معا معا شربناهما، او خلطنا احد هو بالاخر بعدين، او جوز اذا صار النجسي اخلطهم بعدين واشربهم، فراها اعلم تفصيلا بان ثاني نجس ماشي. منين هذا؟ من عند الاجمالي بان واحد من المحرم، كان واحد من عند النجس، بل بانه قد يؤدي يعني ارتكابهم الدفعي او التدريجي قد يؤدي الى العلم التفصيلي بالحرمة او النجاسة، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة. مشتبهين بالميتة هذا تركيبه شلون يصير؟ اما واحد ميتة واحد مدسع، فنسميه الذن الشميع مشتبهين بالميتة، يعني بسبب الميتة حصل هذا الاشتباه، اذ واحد ميتة واحد مدسع. اشترينا بهذين المشتبهين بالميتة، ماذا اشترينا؟ جارية. وراح يعتبرنا علم تفصيلي، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البحث تماماً، يعني الزمان والزمان هذا باطل، نعلم تفصيلا بطلاني لكان بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وضعها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لازم أن يجوز الوضع، مع أن القائل بجواز ارتكاب الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، أطراف كبر المحصورة، لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، يعني لم يقل في كلامه انه يجوز ارتكاب الاطراف بشرط ان لا يحصل علم تفصيلي بالنجاسة او بالحرمة، لم يقل هو كذا، قال يجوز الارتكاب واطلق كلامه، يعني معناه سواء لازم من ارتكاب الاطراف علم تفصيلي بالنجاسة او لم يلزم، على كلا التقدير بصدى اطلاق كلامه، على كلا التقدير يجوز ارتكاب الاطراف، مع ان القائل بجواز الارتكاب جواز ارتكاب الأطراف لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، أنه يعني إذا لزم العلم التفصيلي بالنجاسة والحرمة لا يجوز الارتكاب، لم يظهر. ومنها المورد الثالث، هذا الذي ضربناه كرناء أمس، ذول الأصدقاء الاثنين الذي في حجرة واحدة في مدرسة واحدة لهم ثوب واحد ينام فيه ليلة هذا وليلة ذاك، في يوم من الأيام رأوا فيه قطعا من المني، فسوف يحصل علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنوب وإما ذاك هو الجنوب. قالوا الفعل، قالوا لأنه يجوز لأحدهما من دون أن يغتسل واحد، قالوا لا يجب الاغتسال على واحد، ويجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، مع أن المأموم سوف يحصل له علم تفصيلي بأن صلاته باطلة، ليس علم الإجمالي بأن إما هو جنوب وإما إمامه جنوب. ومنها حكم بعض بصحة ائتمام احد واجبي المني في الثوب المشترك، المشترك بينهما متعلق بالمشترك، صحة ائتمام احد بالاخر، مع ان المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته ليس من جهة علم الإجمالي، من جهة حدث او حدث امامه. ومنها المورد الرابع، لو كانت هناك دار تداعاها اثنان بدوا يم القاضي امام الحاكم، كل واحد يقول على ان هذه الدار الي، وما عندهم اثنيناتهم ما عندهم بينة، او اثنيناتهم عندهم بينة، اذا واحد عنده بينة او واحد حلف او واحد صاحب يد، فنص الدار اما لصاحب اليد اللي بيحلف اللي بيتبين اللي بيوا مرجع الصور، اما اذا بتساوى من هذه الناحية اثنيناتهم ما انهم مرجع او اثنيناتهم انهم مرجع، اثنيناتهم حلفة او اثنيناتهم حلف بينة، افرضش اثنيناتهم اصحاب يد وكل واحد جار الدار بتمامها الي، الحاكم شو يسوي لنا؟ يقسم الدار الى قسمين، النص هذا ونص هذا، شو قالوا؟ فكل واحد قبله، في يوم من الايام افترض اهدوا كل واحد اهدى نصف الي، قال لي شيخنا انا احبك اعطيك هذا النصف هدية، او اشتريته من هو اللي اشتريته من عنده، فاجتمع الدار اجمع عندي، ولما اجتمع عندي انا قضينا انه داري، في يوم من الايام هم اطرح ابيعا هذا الدار بينا، لعله ابيعه بجارية مثلا، هذه الجارية سوف اعلم بأن جميعها لم ينتقل لي، وبالتالي أعلم تفصيلا بأنه يحرم وضعها. ليش؟ لأن أحد نصفي الدار لم ينتقل من مالكه الحقيقي، لأن المالك الحقيقي يو هذا يملك كل الدار، يو ذلك يملك كل الدار. إذن أحد النصفين جزما لم ينتقل، أحد النصفين جزما لم ينتقل من مالكه الحقيقي، فيكون البيع في تمام الدار باطل، وبالتالي البيع في تمام الجارية أعلم تفصيلا بأنه باطل، وبالتالي وطأها أعلم بأنه لا يجوز. اللازم من جواز التنصيف، اللازم من جواز التنصيف أنه يجوز أن أنا أشتري، ويجوز بالتالي أن هذا أشتري الجارية، ويجوز بالتالي أن أطع الجارية، مع أني أعلم تفصيلا بحرمتي وفيها ناشئ من علم الإجمالي لأن أحد النصفين لم ينتقل من مالكه الحقيقي. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق احدهما وكذب الاخر. كل واحد كان يقول على انه مجموع الدار الي، فحتما ذولا واحد من عندهم كاذب، وما يصير اثنيناتهم صادقين، كل واحد يعني الدار بكامل يعلق وما يصير، فحتما واحد صادق كاذب والاخر صادق. هم غاد ماذا أبولي احتمال اثنيناتهم ماذا كاذبين هم أطبس احنا افترض هم ناس واقعا ندري افترض ندري واقعا ما في واحد يدعيها غيرهم، اذا واحد ما في يدعيها بس دول اثنين صحنا بالناس هم اكو واحد يدعيها قالوا لا ابدا ابدا. في مثل هذه الحالة نعلم بأن المفروض هو قاعد يدعي، فنعلم بأنه واحد من عندهم جزمان كاذب، يعني كل الدار مو إليه. فإذا على هذا الأساس ونعلم الناس أنه مو شرك افترض هيك، نعلم بأنه ليس، لأن كل واحد كان يكذب الشركة والناس أما كانوا يكذبون هيك افترض الشركة، لأن كل واحد إلى نفسه ندري بأنه باطل بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر. ومتى قلنا؟ فيما لو علمنا بأنهم لم يكونوا شركاء في هذه الدار، الناس هم كانوا يشهدون أنهم مشركاء، لكن علمنا بأن واحد صادق واحد بلي، فإذا علمنا مشركاء إذا واحد صادق واحد كاذب، ليش؟ لأن الدار ممكن لاثنيناتهم الصيب، بل هي لواحد منهما، فواحد لابد صادق واحد كاذب، فإن ثلاثة بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، وذلك فيما لو ادعى كل منهما مجموعة دار، مجموعة دار ادعاها، وكنا نعلم ببطلان الشرك، هذا هم ما تجيبه، فإن لازم ذلك، يعني لازم التنصيف. لازم حكم الحاكم بالتنصيف، جواز شراء ثالث من النصفين، انا عادي اشتري هذا النصف وهذا النصف من كل منهما، مع انه يعلم انا اعلم بان التمام تمام الدار ما انتقل، اعلم تفصيلا بان تمام الدار ما انتقل الي، فتصرفي فيه مجموع هذه الدار اعلم تفصيلا بانه باطل ولا يجوز. فان لازم ذلك لازم حكم الحاكم جواز شراء ثالث من الصين من كل منها، مع انه يعلم تفصيلا، يعني هذا الثالث عدم انتقال تمام المال اليه، يعني الى المشتري الي انا من مالكه الواقعي، حتما احد من الصين ما انتقل، فاذا تمام المال ما انتقل. ومنها حكمهم المورد الخامس مسألة الودع، قالوا بانه لو كان لشخص درهم ولثاني درهمان، المجموع قطع ثلاثة، هاتوا من السارق جابوها خلوها وين؟ عند شخص عند الودعي، هذا الذي يودع عنده الأموال يقال له الودعي، فخلينا يم الأموال ذن ثلاثة دراهم، مع ذلك سماحة السارق جاء وسرق أحد هذه الدراهم واحد ولم يتمكن من سرقة الدرهمين الآخرين، صار الصباح أنا أجيب اجلوا السنين ذولا الذي يودع درهم والذي يودع درهمين راح يتعارفون، طبيعي وين يتعارفون؟ في من؟ في احد الدرهمين، احد الدرهمين فوجد من يصير علمه لصاحب الدرهمين، هذا بلا نزاع، يبقى الدرهم الاخر، الدرهم الاخر هذا محل النزاع، صاحب الدرهم شي يقول يقول هو لي والسارق سرقه، لا الدرهم وصاحب الدرهم يقول هو لي، فإذا النزاع وين يقع؟ في هذا الدرهم الواحد. قالوا بأن الحاكم ينصف هذا الدرهم الواحد، ينصف هذا الدرهم الواحد ويعطي نصف لهذا ونصف لذاك. فإذا كان بالعراق نصف 25 فلس الآن، 25 فلس من لذاك، هكذا قالوا. فإذا أخذ هذا نصف الدرهم، ذاك أخذ نصف الدرهم، يمكن أن دم النصفين في يوم من الأيام، يمكن فوق إلى الحاكم حتى نصف هذا النصف، يمكن أن يجتمع عند شخص واحد عندي بأن أشتريه أنا 100، هل 25 أو هاي 25 لذلك أشتريه، أو يهضون اثنين لكن يهضون هاي 25 هاي 25 حنية. فلما راح يجتمع عندي راح أعلم تفصيلا بأن هالمجموع مجموع الدرهم لم ينتقل للمالكهم واقعي. فإذا اشتريت بذلك خبزا أعلم بأن هذا الخبز بتمامه، أو جارية أعلم بأن هذه الجارية بتمامها لم تنتقل لي ووقفها، أعلم بأنه تفصيلا محرم، لكن هو بعد يصير. فهذا علم تفصيل ناشئ من علم إجمالي. ها؟ أعلم بأن مجموعة تمام لم ينتقل، المجموع لم ينتقل بلحاظ النصف، هذا علم إجمالي بأن أحد النصفين لم ينتقل. لكن إذا لاحظ التمام، تمام الجارية، تمام الخبز، فأتمكن أن أقول أن أعلم تفصيلا بأن التمام لم ينتقل، النصف انتقل، فإذا النصف انتقل النصف انتقل، يلتق حينئذ التمام لم ينتقل لأعلم تفصيلا. ومنها حكمهم بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودع. إيش قاله؟ طبيعي بعد هذا فقد مقدمة مضمرة هنا أصول، وأودع الدراهم عند شخص هاي مقدمة مضمرة هكي. بعد الإيداع جاء السارق وسرق واحد فتلف أحد الدراهم من عند الودع، قالوا ومنها حكمهم أن، حكمهم أن، فأن متعلق بهم المسبب، قال حكمهم بأن لصاحب الاثنين واحدا ونصف، واحد قبل عن ذا النصف وصدره وللآخر نصف، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إفضاء هذا الحكم بالتنصيف قد يفضي قد يؤدي يعني إلى مخالفة تفضيلية، وكذا كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما 25 أو 25 النصف درهم النصف درهم منقذة ثالث أنا بالهدية أو بالشراء، فإنه أنا الثالث أعلم تفصيلا بعدم انتقال هذا المجموع، المجموع مو النصف، لا لا النصف انتقل من مالك الآخر، لا المجموع من حد المجموع لم ينتقل من مالكه، فإذا اشتري الجارية أعلم تفصيلا بأن هذه الجارية وطأ حرام. ومنها ما لو أقر إلى آخره، لو فرض على أنه في يوم من الأيام كانت عين عين عين بيد شخصين أقر أقر أقر مثلا أنا بيدي هاي عباء الذي لابسه، قلت بأنها هي لزيد، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فالحاكم يأخذها حينئذ هذه العباءة ويدفعها علما إلى زيد. بعد ذلك أقررت مرة ثانية بأنها لعمر، قلت بل هي لعمر، الحاكم شي سوى حينئذ؟ يقول لي إذن يا شيخنا لابد وأن تغرم قيمة العباءة علما لعمر، لأنه بسبب إقرارك الأول قلت للحيلولة، قلت بين العين يعني بين العباءة وبين مالكها وبين المقر له الثاني بسبب إقرارك الأول قلت، فإذا لابد وأن تغرم القيمة علما إلى المقر له الثاني. هذه الشرائع موجودة هاي المسألة في كتاب الإقرار، الشرائع باللمعة موجودة في كتاب الإقرار. في مثل هذه الحالة نقول من الممكن أن هذه العباءة الذي موجودة عند المقر له الأول والقيمة الموجودة عند المقر له الثاني تجتمعان في يوم من الأيام عدما عند شخص ثالث عندي، وأنا أشتري جارية، الجارية أعلم تفصيلا تماما لم ينتقل لي، فأعلم تفصيلا بأن وضعها حرام، نفصل هذا نفصل من والد سابق يتكلم هذا أمثل علم للعلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، فإنه أنا لما أذن أشياء الثانية القيمة والعباءة يجتمع عندي وأشتري جارية أعلم تفصيلا بأن تمام الجارية لم تنتقل، أعلم تفصيلا بأن وضعها حرام. هذا من ناشئ العلم التفصيلي من العلم الإجمالي بأنه إما القيمة وإما ماذا العباءة لم ينتقل من مالكه الواقعي مو الإقرار. إما الأول صحيح إما الثاني صحيح، بالتالي واحد من ذني ليس لمالكه الواقعي. ليش؟ بخير، بس احنا ظاهرا نغرم، اما واقعا يعني ذاك راح يصير مالك لو فرض على اني انا اشتبه. يعني اول قلت لي زين، بعدين استفدت لا مو زين انا اشتبهت، شحكيت انا هي لعمري فاشتبهت. فالحاكم هو ما يقبل الاسلام معدي، الحاكم يقول اقرا اقرا على انفسك افرض واقعا اشتبه، انا اشتبه من الواقع، انا اتعامل مع الظاهر. الحاكم ايش يقول؟ فاذا على هذا الاساس يغرم القيمة. فإذا واحد من هذين لم ينتقل بالتالي من مالكه الواقعي. ومنها حكم ما لو أقر بعين وهي العباءة لشخص ثم أقر بها للآخر فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها، بعد دفع العين إلى الأول، فإنه قد يؤدي ذلك. يعني الحكم بأن العين تدفع للأول والقيمة تدفع علما إلى الثاني، قد يؤدي علما الى اجتماع العين والقيمة عند واحد في يوم من الايام عندي، وابيع الان بعدين بجارية بثمن واحد وهو الجارية، فيعلن عدم انتقال. فالذي راح ياخذ الجارية وهو انا راح اعلم بان الجارية بجميع ما انتقلت لي، فيعلم عدم انتقال او فيعلم عدم انتقال تمام الثمن وهو الجارية الي انا الثالث، اللي انا الثالث او الثالث او انا المشتري اللي اشتريت من الثالث، وهنا راح يشتغل عند الثالث، والثالث راح يبيع دينا بالجارية، فسوف يعلم بان تمام هذه الجارية لم تنتقل الى هذا الذي اخذ الجارية. أي. يعني ظاهري مو واقعي، ظاهري مو واقعي، ظاهرا فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه وهو الجاريه، ليكون بعض مطمنه. بعض المطمن شنو هو المطمن؟ العباءه والقيمه. واحد من ذنيه حتى باقي على ملكنا، على ملك المقر، يعني اشتبهت خطأ، فحتما واحد باقي على ملك المقر، ليكون بعض المطمن وهو العباءه والقيمه، مال المقر في الواقع، لكنه ظاهرا الحاكم يغرم، بس واقعا لا بد على انه واحد باقي على ملكه. ومنها الحكم بانتساخ العقد الى اخره. اذا عدنا عقد تنازع البائع مع المشتري في ثمنه مع الاتفاق على المثمن، المثمن معين كتاب المكاسب بالصرف، لكن الثمن ماذا؟ البائع قال الثمن دينار، المشتري قال الثمن 10 دراهم، لكنهم متفقين على انه المثمن المبيع هو كتاب المكاسب. شو نسوي هنا؟ نروح يمن الحاكم اذا ما تبينه، او اثنيناتنا عندنا بينه، او اثنيناتنا احلفنا، او اثنيناتنا ما احلفنا، تساوي من هالجهه. كان الحاكم شو يسوي حينئذ؟ يحكم بالتفاسخ، يقول يتحالفان كل واحد يحلف، وبعد التحالف يحصل تفاسخ، ينفسخ العقد ويرجع حينئذ. يعني انا احدهما يحلف على ان الثمن هو هذا وليس بذاك، هو الدينار وليس ب10 دراهم، والثاني يحلف على انه 10 دراهم وليس بالدينار، فاذا تحالفا ينفسخ حينئذ العقد، فاذا انفسخ العقد. فالحاكم الشرعي حينئذ ياخذ كتاب المكاسب ويدفع علما يرجعه الى صاحبه الاول الاول وهو البايع، ويقول لا دراهم ولا دينار، لا دراهم ولا دينار مري. وفي مثل هذه الحالة نقول نحن نعلم تفصيلا لأن كتاب المكاسب قد انتقل منين؟ من البائع ودخل في كيس المشتري جزما، ونعلم تفصيلا بذلك. كتاب المكاسب ما في خلاف بين الناس، جزما هو انتقل علما للمشتري، لكن لا نعلم أنه بالدينار أو بالدراهم. فإذا حكمنا بأنه يرجع كتاب المكاسب إلى صاحبه، معنى ذلك أننا خالفنا العلم التفصيلي، لنا علم تفصيلي بأنه قد انتقل. نادى هذا العلم التفصيلي من علم الإجمالي، حيث نعلم تفصيلا بأن الكتاب انتقل إما بسبب هذا إما بسبب ذاك. فإذا هذا علم تفصيلي، فيلفق حينئذ المخالف إذا قلنا بالتفاوت تنتم مخالفة هذا العلم. أو مثال ثاني راح أضرب بالعكس، لو كان الثمن متفق عليه ولكن اختلف فينا في المثمن، الثمن احنا متفقين على أنه دينار لكن المثمن اختلفنا فيه أنه كتاب المكاتب أو كتاب الرسائل، هم نفس الحديث. إذا تخالفنا فيحصل التفاسر، فحينئذ الثمن اللي متفقين عليه وهو الدينار يرجع إلى صاحبه الأول، مع أننا نعلم تفصيلا بأنه قد انتقل عنه أو منه، انتقل إما بسبب كتاب المكاتب أو بسبب كتاب الرسائل. ومنها الحكم بانفصاق العقد المتنازع في تعيين ثمنه او مثمنه، هذا مثال في تعيين ثمنه يعني مع الاتفاق علينا على المثمن، او المتنازع في تعيين مثمنه يعني مع الاتفاق الثمن على وجه يقضى فيه بالتحالف، بان شرفنا على انه اثنينات كان عندهم بينة او اثنينات كان ما عندهم بينة تساوي من جهة المرجحات، اثنينات هم مثلا فتساوي. كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين، الثمن معين لكن المبيع ما يدرون تلقوا، هل المبيع بهذا الثمن عام او جارية؟ فواحد يقول المبيع عبد واحد يقول جارية، فهنا اذا تحالفوا ذاك الثمن المعين الذي متفقين عليه راح نرد على صاحب الاصل، مع انه نعلم بانه قد انتقل عنه، نعلم تفصيلا، فان رد الثمن الى المشتري بعد التخالف مخالف للعلم التفصيلي بفيرورته ملك البايع، ندري صار ملك للبايع، لكنه اما بسبب نافع من علم الاجماع، اما بسبب الجارية صار ملك، واما بسبب العبد بغيره لك ملك العبد ثمنا يوم للعبد يوم ملك للبايع يوم ثمن العبد او للجاري، وكذا تعال للعبد. هذا مثال لو اختلفوا علينا، لو اختلفوا في المبيع مع اتفاقهم في الثمن، الان نجي مثال للعبد. وكذا لو اختلف في كون الثمن في كون ثمن الجارية المعينة، الجارية معينة المبيع معين اختلفوا فيما في ثمنه انه 10 دنانير يومي درهم، هم نفس الحكي، فانه اذا تحالفوا نحكم برد الجاري مع اننا نعلم بانتقالها عنا عن البايع الى المشتري، فان الحكم برد الجاري الرد علما الى البايع بعض ناخذ من المشتري الى البايع، مخالف لعلمنا التفصيلي، علمنا التفصيلي بانها صارت ملك علما الى المشتري بدخول يعطي ملك المشتري. ومنها المورد الاخير، المورد الاخير لو فرض على انه انت في يوم من الايام اطيتني فرد شيء، انطيتني فرد شيء، اتهمت انا بحاجة الى شيء فطيتني اياه، بعدين في اليوم الثاني اختلفنا انا وياه، انا اقول انت هذا الشيء وهبتني اياه، انت اتهمت انا بحاجة الى كتاب الرسائل فهبتني اياه، انت قلت لا شيخنا هبة ما هب، بعتك اياه، انا بعتك، فاختلفنا فينا في انه هل بيع او انه هبة، انا اقول هبة قطنية انت تقول بيع، بس تقي على انه صار ملكي، نروح يم الحاكم، الحاكم شو يسوي؟ يقول لا بد من التحالف، انا احلف علينا على عدم البيع، ذاك يحلف علينا على عدم الهبة، فنرجع الكتاب لنا الى صاحبه، مع اننا نعلم تفصيلا بانه صار ملكا لي، اما بسبب هذا العلم الاجمالي، اما بسبب الهبة واما بسبب البيع. ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما، ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية، أنا مثلت في كتاب الرسائل بعتك كتاب المكاتب أو الرسائل بمئة، وقال الآخر وهبتني، آخر بنو آمن وهبتني إياه طبني هبة بالبلاش، بنو آمن وهبتني إياه طبني هبة بالبلاش، الحكم ومنها الحكم بأنهما يتحالفان، أنهما متعلقين، الحكم بالتحالف، افترض هبة لازمة، افترض أن الهبة كانت هبة يتحلق التعليق عما كيف، أن الهبة كانت لازمة لذوي الرحم مثلا، مثلا أنهما يتحالفان وتنبذ مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها الى الاخر الى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. فلا بد بعد استعراض هذه الموارد قلنا لا بد من ابراز حل لهذه الموارد. فراح نقطع يصير العلم التفصيلي يجب الاشتراك عن البيت اذا علم تفصيله. فاذا ضربنا واحد بول واحد ماذا غير بول يشتبه على اختلطة لا هذا يجب الاشتراك عن مواقع هذا لكل شيخ من اخر واحد منهم بول والبول يجب الاشتراك عنه. هذا لك يا واش البول انما يجب الاسراب عنه اذا علم تفصيلا انه هو بول لا اعلم تفصيلا انه هو بول فلا يجب الاسراب عنه واقع اي نحضر في ذلك لا يجب او في مثال الجماعة او في مثال الجماعة صلاة الجماعة نلتزم بانه المانع هو الحدث لكن يا حدث الحدث الذي يكون معلوما بالتفصيل اما للامام او للمأمور. وفي مثال الثوب المشترك اضرب الحدث معلوم لكن مو بالتفصيل لا انا المأمور اعلم بالتفصيل لا الامام يعلم بالتفصيل بل الحدث الموجود هو حدث معلوم بالاجمال والمانع هو الحدث معلوم بالتفصيل. اذا هل تكتزلناه الاشكال ايضا يرتفع. فالخلاصة نأخذ العلم في موضوع الحكم ويعلم ناخذه نقيده قلنا اذا صار علم موضوع العلم الموضوع يمكن تقييده بما بالتفصيل دون الاجمال لا بد فيرتفع هنا ابن المحذور. لذلك قال فلا بد في هذه الموارد من التزام احد امور. لكن اقول ذني الامور اللي راح نذكرها الثلاثة مو لازم كلها تنطبق علينا كل واحد ينطبق على جميع ذني الموارد لا لعل واحد من ذني الحلول يأتي في مورد او موردين ولا يأتي في بقية الموارد ولعل بعض الحلول يأتي في جميع الموارد. فالتمود معك ان ذني الحلول كلها لازم ان تأتي في جميع فخاف انه بعض ذني الحلول ما تنطبق على كل الموارد وانما ينطبق على مورد او موردين. احنا من اول نعترف ونقر بذلك والشيخ اقر قال على سبيل منع الحلول على سبيل منع الحلول يعني شنو يعني هذه الموارد لا تخلو من احد هذه الحلول لكن يمكن ان يجتمع يمكن ان يجتمع فيها واحد او اثنين او ثلاثة يمكن ان يجتمع فيها على سبيل منع الحلول يعني معناه يمكن ان يجتمع في مورد واحد جميع هذه حلان يجتمع ثلاثة ولعل بعض الموارد فيها غير حل واحد الثلاثة ما موجود فمو لازم ان الثلاثة في كل مورد مورد مورد مورد تأتي لا احدها كون العلم التفصيلي في كل في كل من اطراف الشبهة موضوعا للحكم ناخذ الموضوع العلم وعلم التفصيلي يتبع الاشكال يعني يقال الواجب الاجتناب اما علم كونه بولا اما علم كونه بالخصوص بالخصوص يعني تفصيلا بالخصوص يعني تفصيلا اما علم كونه بالخصوص بولا المشتبهان واحد مشتبهان واحد بول واحد يبول المشتبهان شو يقول واقعا ما يجب الاجتناب عنه لا وان كان هنا واحد من دول لكن يقول ما يجب الاشتراب عنه الا اذا علم تفصيله. المشتبهان يعني بالبول طاهران الانسب ان يقول لا يجب الاشتراب اي طاهران صفين طاهران او لا يجب الاشتراب عنه ما واضح شكرا. وتبع المانع للصلاة ياهو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص. فالمأموم والامام شو نقول لا هذا ادعى علم تفصيله بانه ضبط لا ذاك ادعى علم تفصيله فكلاهما حينئذ لا يوجد المانع في حقه يعني كلاهما يكون متطهر يجوز له الصلاة. فالمأموم والإمام متطهران في الواقع الحدث ما موجود في حقهم يعني المانع ما موجود في حقهم فيجوز لهم الصلاة واقعا. لو كان يقول فالإمام فالمأموم والإمام صلاتهما صحيحة في الواقع مو أحسن فالنصير المانع ما موجود في حقهما واقعا لعله أحسن يقول الثاني الجواب الثاني فقط هذا الجواب الثاني نافع والثالث نرجئه الى يوم الاربعاء ان شاء الله. الجواب الثاني ان نقول بانه الحكم الظاهري في حق واحد الحكم الظاهري في حق واحد يكون نافذا واقعا يكون نافذ واقعا في حق الاخر يكون نافذ واقعا في حق الاخر بأن هكذا نقول هذا المأمور الإمام حكم الظاهري ما هو حكم الظاهري؟ انه متبخر، انه متبخر. ليش؟ يعني يشك انه احدث ام لم يحدث. الاصل شو يقول له؟ الاصل يقول له انك لست بمحدث. تشك انك محدث ام لا؟ الاصل لست. فهو اذا ظاهر متبخر. نقول هذا الحكم الظاهري في حق الظاهر يصير واقعي في حق الظاهر. انا اثار الواقع عدد الارض انا الطرف الثاني. الطرف الثاني يعني من المأمون. اقدر اعامل معاملة الطاهر الواقعي. فارتب اثار الطاهر الواقعي في حقه او في حقه. فابتدي حينئذ به. فابتدي حينئذ به. او يتبع حينئذ الاسلام. لا يمكن حينئذ ان يقال بانك يا ايها المأمون فاعلم تفصيلا ببطلان صحة. قل لي ماذا اعلم تفصيلا؟ لا اعلم تفصيلا. لان انا المهم ان تكون الطهارة الظاهرية موجودة في حق امامي. والطهارة الظاهرية في حق امامي موجودة. فاذا موجودة شرط صحة صلاتي واقعا طهارة امامي ظاهرا وطهارتي ظاهرا وامامي طاهر ظاهرا وانا هم طاهر ظاهرا. فاقدر ارتب الصحة الواقعية. ايه فيقول مثلا ماذا؟ الامام مثل في تسبيب الامام او للامام والمأموم اسأل ايه في حق الامام بل. او في نظام من قضية التنصيف تنصيف الدار او تنصيف الجرهد. نقول كل واحد الذي يأخذ نصفان نصف من الدار او يأخذ نصف من الجرهد ظاهرا هو مالكه بسبب حكم الحاكم راح يصير ظاهرا مالك. فانا اقدر اعامل معاملة المالك الواقعي وارتب اثار الملك الواقعي. فاقدر اخذ اقدر بعد مالك واقعا ما دام هو مالك ظاهرا مثل حكم الحاكم فاتعامل معه معاملة المالك الواقعي. فاحذ مالك واقعا وذات الطرف الثاني لما تحذ مالك واقعا فاخذ الحين اذن اثنينات وراح املكهم واقعا. وبعد ما تقدروا انا اعلم تفصيلا بانه واحد من هذين النصفين لم ينتقل من مالكه واضح. هذا بعد كلام باطل حين يعلم. ليه؟ لانه المفروض ما دام ظاهرا مالك فانا ارتب اثار المالك الواقعي عليه فاحط مالك واقعا. اذا احطت مالك واقعا يعني هذا انتقل من المالك الواقعي هذا انتقل من المالك الواقعي. الاشكال يبقى. ومنها الثاني تقطعون تفصيلا بأنه ماذا؟ لا لا تقطع تفصيلا بأنه اثنينات انتقلا من المالك الواقع. ايش راح يصير؟ ليش؟ لأنه قلت ما دام صار مالك ظاهرا ارتب عليه اثار المالك الواقع. يعني الشارع اذا هيك قال من كان مالك ظاهرا رتب حينئذ عليه تعامل معه معاملة مثل قبل الاسواق لما تمشي ظاهرا ابو التفاح ابو البرتقال ابو اللحم ابو الكذا ظاهرا انه مالك. ولما نحط البصه قدام العربانه قدامه قاعد يبيع برتقال او تفاح ظاهرا انه مالك. انا ايش اتعامل وياه؟ معامله المالك واقعي ما دام هو ظاهرا مالك انا اتعامل وياه معامله. فهذا مشي اقول لما انقدم السجار راح يصير مالك ظاهرا اتعامل معه معامله المالك الواقع. فكانما اخذت هذا من مالك الواقع وهذا من مالك الواقع فسوف اعلم بان كلا النصفين قد انتقل من مالكه واقعي فيتبع في هذا الاشكال. الاحكام الظاهريه مو موضوعها عن الاحكام الظاهريه تكون احكام واقعيه في حق الاخرين ظاهريا في حقه واقعيا نقول في حقه واقعيا نقول في حق الاخرين. مو انه ما تكتب الاحكام الواقعيه لكن الاخر يقطع يقينا بالمعلوم هنالك سبيل الاحكام الواقعيه هو انه يقطع يقينا انه صلاه باطله لانه اذا كانت للمال او للمعلوم هذا القول او الجنازة فهو يقطع تفصيلا فذات كبير الواقع ما هو معنى انه يجب الحكم الظاهر لانه موجود الحكم الظاهر هو ادم. لكن انت شوكت هذا القطع التفصيل هكي يصير هذا العلم التفصيل شوكت هكي يصير. اذا قلنا على ان الحكم الظاهري هو ذات كبير ليس ذات كبير الواقع هناك لانه موجود الاحكام الظاهرية هو عدم وجود وسيلة للاحكام الواقعية. ولما وجدت وسيلة للاحكام الواقعية وهو انه يقطع يقينا وواقعا بس انا اقول ان هو حكم ظاهر اكو في حق الامام انه متطهر لا تاثر بالنسبه للامام اكو حكم ظاهري بانه متطهر ام لا وهذا موجود هذا حكم ظاهري بأنه متأخر، إذ هو ليس له علم تفصيلي ولا إجماع، إجماع ما عدا علم تفصيلي، فحكم ظاهري أقعد. فإذا فرض على أن الشارع هكذا قال، ما دام هو ظاهرا متأخر، أنت رتب آثار الواقع. إلي قال. إلي قال على أنه رتب إلى المعنى. هو أصلا نقول بالنسبة للإمام صحيح هذا لحكم ظاهر إذا ما تسبيل من حكم الواقعي، بينما بالنسبة للمعمول أصلا تسبيل من حكم الواقعي وهو أنه يصل إلى اليقين القطع ثم أصلا مزار إلى الأحكام الظاهرة، لأنه أصلا تسبيل من حكم الواقعي وهو مولد الحكم الظاهري وموضوع أول موضوع في الحكم الواقعي. بس هذا الحكم الظاهري والواقع ما شرعا في حق واحد، يعني في حق شخص واحد هذا صحيح، لكن حكم ظاهري في حق إمامي وهذا العلم التفصيلي في حق من؟ في حق المأمور. إذا كان يجتمع إذا كان يجتمع في حق واحد هذا لا بأس، أما إذا يجتمع في حق اثنين والشارع يقول لي حكم الظاهري في حق ذاك أنت أحس حينئذ حكم واقعي. لعله بل الثاني، هذا الجواب الثاني، إن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعان من حيث الحكم واقعي في حق الآخرين، بأن يقال من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه في حق نفسه ظاهرا كانت صحيحة، فللآخر أن يرتب عليها آثاره الصحة الواقعية يجوز حين هذا العثمة. إذا شفنا هنا فما راح يحصل عنده علم تفصيلي ببطلان صلاته. وكذا المثال الآخر صحة في مسألة تنصيف الدار، وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا علم كذبه أو لم يعلم كذبه في الدعوة، لأن استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد منه، فإنه يملك هذا النصف الواقع. تعال العبارة من أول، وكذا من حل له أخذ الدار، من الذي له حل أخذ الدار؟ وهو دول اثنين كل واحد يصير دي بنه، الشخص الثالث راح يحل له أخذ هذا الدار منين؟ من هذين الاثنين. وكذا من حل له أخذ الدار وهو الثالث منين؟ من الثاني والأول ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه في الدعوة، يعني بشرط أن الثالث لا يعلم، أما إذا علم بأن واحد من دول هذا كاذب، إذا علم أن هذا كاذب بعد هذا النطق ما نقدر ماذا نقول؟ أتعامل ويا معاملة الملك الواقعي، لأن قاعد أعلم على أنه كاذب في دعوة، يعني يتم نفرض على أنه ما أعلم كاذب في دعوة، لأن فرض على أنه يبين أخوه، يبين أخويا، يو أقرار أخويا، يو غير ذلك من القرائن الذي تدل على صحته صحة دعوة. إذا لم يعلم منه هذا من حل له، يعني الثالث كذبه، كذب من؟ كذب الأول أو الثاني، يعني من وصل إليه النص، من وصل إليه النص إذا لم يعلم كذبه في الدعوة بأن السند إلى بينة، من السند هذا الثاني والأول إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن، هذا الأول والثاني لما ندعى إلية السند إلى شيء، أو تريد تقول السند الثالث، السند من وصل إليه النص وهو الأول والثاني جدا. من وصل وهو الأول أو الثاني هذا، أو تقدر تقول بأن السند ماذا الثالث نسي هذا ما ثلاثة، يعني بأن السند الثالث إلى بينة من؟ إلى بينة هذا الأول والثاني، هذا الأول والثاني كان إلا بينة، فأنا الثالث استندت إلى بينة هذا أو إلى إقرار أو اعتقاد أو غير ذلك من القرائن، فإنه ارجع من العبارة وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه فإنه يملك، هذا الثالث الذي يحل إلى أخذ هذا النصف راح يملك هذا النصف في الواقع. وكذلك إذا اشترى النصف الآخر هم راح يملك واقعا فيثبت ملكه، وكذا إذا اشترى النصف الآخر يعني فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم، هم نصف الإحصائية في مسألة الصرف، نقول على أنه كل واحد وصل للنصف فراح يصير مالك ظاهرة، أنا الثالث أتعامل وياهم معاملة المالك الواقعي. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصرف راح أتعامل أنا وياهم معاملة المالك الواقعي، إذا تعاملت إذا ما راح أعلم بأن تمام الدرهم ما انتقل إليه من مالكي الواقعي، بل راح اعلم انه انتقل من مالكي الواقعي، لان اتعامل وياه معامله الملاك الواقعيه. في مساله الصلح المنافس يقول في مساله الوضع الصلح ما شان اقعدني اصلا، المنافس يقول مساله، لكن عبر بمساله الصلح ليش؟ لان هذه المساله مساله الوضع ذكرت في كتاب الصلح، يعني اذا تراجعوها في كتاب الصلح هناك الشيوخ، لذلك عبر ماذا قال في مساله الصلح بهذا الاعتبار. وبعد ومسألة التحالف هم نفس الإحسان نقول مسألة التحالف ياهو الأخيرة وما قبل الأخيرة، المورد الأخير وما قبل الأخيرة، قلنا يتحالفون إذا تحالفوا إيه نأذى على هذا الأساس، إذا تحالفوا بعد التحالف كان ينتقل المبيع علمه، الصرف كانوا متفقين على المبيع، ينتقل المبيع حينئذ علمه من مالكه إلى مالكه الأصل الأول الأول السابق، مع أننا نعلم تفصيلا بأنه قد انتقل عنه. هم نفس الإحسان نقول ما دام حكم الحاكم بأنه يحصل تفاسح وهذا يرجع العشرة دراهم وذاك يرجع الدينار، فهذا ينفذ في حقي المالك الأصلي واقعا ينفذ، يعني إذا رجع واقعا، إذا رجع هذا الدينار ورجع الدرهم إلى مالكه ظاهرة، فعلى هذا الأساس ذلك الطرف الآخر يتعامل مع هذا الحكم الظاهري معاملة الحكم الواقعي، فكأنما يحكم بأنه ماذا؟ قد رجع واقعا هذا الدرهم، وقد حصل رجوع ماذا؟ الجارية إلى المالك الواقعي، كأنما هكذا. فالخلاصة هو ظاهرا يحكم الحاكم، ظاهرا يحكم الحاكم بأنه الدينار يرجع إلى صاحبه والدراهم ترجع إلى صاحبه، والجارية حينئذ ترجع من المشتري وتؤخذ تسلم إلى البايع. فإحنا شو نقول؟ نقول ما دام ظاهرا الحاكم حكم بأنه الدنانير والدراهم ترجع إلى المالك، وحكم ظاهرا بأنه الجارية ترجع إلى صاحبها، فعلى هذا الأساس إحنا نقدر نتعامل مع هذا الحكم الظاهري معاملة من؟ معاملة الحكم الواقعي. هكذا نقول. أقول المناسب في العبارة أن يقول ومسألتين التحالف، المناسب شي يقول وكذا مسألتين وكذا، ليش؟ لأنه من دون كذا هاي راح تصير عطف على من؟ على مسألة الصرف. فشي يصير التقدير وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصرف ومسألته، مع أنه في مسألة التحالف ما كان قضية نصف الدرهم وكذا، نصف الدرهم كان فقط في مسألتي في مسألة الصرف. فالمناسب أن يقول وكذا الحكم حتى تصير عبارة خالية من إشكال فني. والحمد لله رب العالمين.